الحديث لم يشمل كل شيء فيها، فلا يزال إلى اليوم في التوراة وفي الإنجيل نصوص صحيحة لم تحرف، وفيها أشياء قد حرفت قطعا، ولا نعلم المحرف من غير المحرف إلا بدليل صحيح. وقد يكون هناك بعض النسخ من الإنجيل التحريف فيها قليل ليس بكثير، ولأجل ذلك نجد أن علماء النصارى يختلفون في مسائل كثيرة، لأن بعضهم عندهم أناجيل تحريفها أقل من أناجيل أخرى، والأناجيل كثيرة عندهم، ليس إنجيل واحد، إنجيل يوحنا وإنجيل متى إلى غير ذلك من الأناجيل المشهورة التي تسمعون عنها. ولأجل ذلك أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما يأتي في أخبار بني إسرائيل وفي كتبهم من الأشياء والأخبار والأحكام، وقسمها لنا ثلاثة أقسام، فقسم منها شهد الوحي الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بصحته، يعني منها أشياء شهد الوحي الذي جاءنا به الرسول صلى الله عليه وسلم بصحته، مثل تحريم الزنا، تحريم السرقة، تحريم الكذب، هذا موجود في التوراة والإنجيل وفي القرآن. فمنها قسم شهد الرسول صلى الله عليه وسلم بصحته، ومنها قسم شهد الرسول صلى الله عليه وسلم ببطلانه، ومن ذلك التثليث، يوم أن يزعم أن الله ثلاثة، ويوم أن يزعم أن عيسى ابن الله، ويوم أن يزعم أن المسيح صلب، فهذا كله كذب، وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بخلافه. ومنها أيضا ما كذبوا على الأنبياء وخاصة أصحاب التوراة، لأنهم رموا الأنبياء بالعظائم، ولأنهم شبهوا الله عز وجل بخلقه، ولأنهم نسبوا الله عز وجل للعز، ونسبوه إلى البكاء، ونسبوه إلى ما لا يليق بالله تبارك وتعالى. فهذا قد شهد الرسول صلى الله عليه وسلم ببطلانه، إذن هذا القسم الثاني. وأما القسم الثالث فهو ما لم يرد فيه شيء، لا بنفي ولا بإثبات، فهذا وجهنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتوقف فيه لئلا نصدق بباطل أو نكذب بحق. إذا أخبرونا بخبر أو جاء في كتبهم خبر وما عندنا فيه برهان أنه صحيح أو باطل، فهذا نتوقف فيه، لكن لا مانع من روايته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، قال بلغوا عني ولو آية، يعني من القرآن، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن حدثوا عنهم ولا حرج بما صح عندنا أو بما لم يصح لكن يستانس به، وأقصد ما لم نعلم بطلانه، أما ما علمنا بطلانه فلا يذكر إلا على سبيل الرد له أو الذم له. ثم إنه سمى جبريل بالناموس، فقال ورقة: هذا الناموس، الناموس الذي أنزل على موسى، وهل هذا المراد به الإشارة راجعة إلى جبريل أم راجعة إلى الوحي الذي جاء به؟ ومعنى ذلك أنه كلام الله، يعني كما نزل كلام الله على موسى فإنه أيضا نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الناموس الذي أنزل على موسى، وهنا لم يقل أنزل على عيسى، مع أنه قال عن الرجل بأنه قد تنصر، وإنما نسبه إلى موسى. وقد يكون في هذا نكتة، لأن أقصد نكتة علمية، لأن الأصل في ديانة عيسى عليه السلام هي ديانة موسى، فإن عيسى عليه السلام لم ينسخ شريعة موسى، وإنما جاء متمما لها، لم ينسخ شريعة موسى بالكامل. ولأجل ذلك النصارى يتبعون التوراة التي هي شريعة موسى ويسمونها العهد القديم، ويتبعون الإنجيل ويسمونه العهد الجديد، فهم عند أنفسهم متعبدون بالعهد القديم والعهد الجديد. ولأجل ذلك نظرة النصارى إلى اليهود فيها تآلف وتآزر فيما يتعلق بالاشتراك في الديانة، وإن كان أوائل النصارى يكرهون اليهود، لأن اليهود عندهم هم سبب صلب عيسى، ولأن اليهود لا يعترفون بنبوة عيسى، ويرون أنه ابن زنا والعياذ بالله من قولهم ورأيهم، ويطعنون في مريم. ولأجل ذلك النصارى في القديم كانوا يكرهون اليهود ويضطهدونهم ويرونهم أنجاسا أرجاس، لكن اليهود بالخطط الشيطانية سيطروا على النصرانية المعاصرة، وأقصد بها المسيحية المحرفة أو النصرانية المحرفة، سيطروا عليهم حتى استولوا على عقولهم وأفكارهم، وخف العداء فيما بينهم، وصاروا ينظرون لهم نظرة إجلال واحترام. وهنا يتمنى ورقة بن نوفل، يقول: ليتني فيها، أي في هذه المرحلة القادمة التي سوف تدعو الناس فيها إلى الإسلام، ليتني فيها جدعا. والجدع من الإبل هو الشاب، الجدع ليس هو جدع على لغة بعض إخواننا، المراد بالجدع هو الشاب من الإبل، فهو يتمنى أن يكون شابا حتى يبدأ مع الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته من البداية، ويجتهد في نصره يوم أن يعاديه قومه، يوم أن يعاديه قومه. ولأن هذا الرجل ورقة قد تعلم من قصص الأنبياء السابقين أنه ما من نبي إلا ويعاديه بعض الناس، يعني ما فيه نبي جاء إلى قومه فقالوا سمعنا وأطعنا من البداية، ما في جميعا، لأن الشياطين لا بد أن تستولي على بعض من الناس، ولا بد أن تغريه بالحق وبأهله، المراد تغري بعداوته، ويكذبونه في البداية وينسبونه إلى السحر وإلى الكذب وإلى أنه يريد أن يتسلط على الناس، ثم يكون الحرب والعداء سجال بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ثم تكون الدائرة بعد ذلك لأتباع الأنبياء، تكون الدائرة لأتباع الأنبياء. بل إن أول من يتبع الأنبياء هم الضعفاء وليس الزعماء ولا الكبراء، وهذا في غالب الأحوال، قد يتبعه زعيم أو غني أو رجل ذو مكانة، كما كان أبو بكر الصديق من أول الناس إسلاما مع الرسول صلى الله عليه وسلم، رغم مكانته في قريش، لكن المراد بالغالب، لأن أصحاب الزعامات وأصحاب الأموال ونحو ذلك لا يريدون معاداة جماهير الناس في البداية، وليس عندهم استعداد للتخلي عن مكانتهم ومكتسباتهم. ولا شك أن الرسول لن يكون تابع لزعيم قبيلة، فالرسول الذي يسلم به من زعماء القبائل لا بد أن يكون تابع للرسول صلى الله عليه وسلم، خاضع له، مطيع له. ولأجل ذلك نفر الزعماء في وجهه، لأنهم يرون أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم تسلبهم سلطانهم، ولأجل ذلك شرق أبي بن سلول رئيس المنافقين بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكان سبب ذلك أنه كان رجل شريف في المدينة، له مكانة ووجاهة، وكانوا يعدون العدة لصنع تاج يضعونه على رأسه ليملكوه على المدينة. كان من عادتهم أن يصنعوا تاج ويضعونه على رأس الزعيم عندما ينصب، فكانوا يجمعون الخرج لصناعة هذا التاج. فجاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم فكان المسلمون كلهم أتباع له، فحبه للزعامة وللدنيا أمرض قلبه وجعله يشرق بالرسول صلى الله عليه وسلم ويرى أنه حال بينه وبين الزعامة، ولأجل ذلك بقي على نفاقه، بل صار هو رأس النفاق والعياذ بالله. ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يدري أنهم سوف يعارضونه أو يخرجونه، لأنه كان منهم ملء السمع والبصر، كانوا يجلونه وكانوا يقدرونه وكانوا يصفونه بالأمين، حتى لما أنهم أعادوا بناء الكعبة اختلفوا ما هي القبيلة التي تضع الحجر في مكانه، فإن هذا شرف وأي شرف، فكل قبيلة تقول نحن أولى بوضع الحجر الأسود في مكانه، فاختلفوا وكادوا أن يقتتلوا، فاتفقوا فيما بينهم أن يحكموا أول داخل إلى المسجد. فلما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قبل النبوة، فرح الجميع بدخوله وقالوا رضينا، جاء الأمين، فكانوا يشهدون له بالأمانة والصدق، وأنه لن يحيف في الحكم، فهم مسلمون بعدله وعقله وأمانته، وهذا قبل النبوة. ولأجل ذلك كان حكمه في أعدل الأحكام، فأمرهم أن يأتوا بكساء وأن يوضع الحجر في الكساء وأن تحمله جميع القبائل مع بعضها. إذن تحقق أنهم جميعا رفعوه ولا ما تحقق؟ لكن لو كل واحد يشيل بيده ما يستطيع، لكنهم إذا رفعوا الكساء فإنه يتحقق أنهم جميعا رفعوا. بقي النقطة الأخيرة، من يأخذ من الكساء ويضعه مكانه؟ فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه المحكم حلا للإشكال. فما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يظن أن قومه سوف يعادونه ويكذبونه ويخرجونه، وهذه نظرتهم إليه، فلأجل ذلك استبعد هذا الكلام وقال: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم. من أين أخذ هذا؟ من السنة، سنة الأنبياء السابقين: لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، عودي من العداوة، يعني عاداه الذين لا يؤمنون به. وهذا يهون على كثير من الدعاة إلى الله والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والعلماء الذين هم ورثوا الأنبياء، إذا وجدوا صدودا أو وجدوا معاداة أو وجدوا تكذيب أو وجدوا نفرة أو وجدوا من يؤذيهم، فهذا الأمر لا غرابة فيه. فلو كان هذا الأمر يدل على نقص في الشخص لما عودي الأنبياء، فهذا لا غرابة فيه، بل هو أمر لازم لكل من يدعو إلى الخير، فإن الناس ليسوا جميعا على قلب رجل واحد، والله خلق الناس هكذا. ولو أراد الله تبارك وتعالى أن يسلم جميع الناس فإن هذا لا يعجزه سبحانه وتعالى، ولكن لحكمة يريدها الله تبارك وتعالى اختلف الناس، فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر. ولا شك أن الكافر ينفر من المؤمن، وأن المؤمن ينفر من الكافر، وأن أعظم وشيجة بين الناس هي وشيجة العقيدة. ولأجل ذلك رأينا أن بعض أقرباء الرسول صلى الله عليه وسلم كأعمامه وبني أعمامه يجتمعون مع القبائل البعيدة لمحاربة الرسول صلى الله عليه وسلم، ورأينا أن البعداء الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وهم من أجناس بعيدة كبلال الحبشي من الحبشة ومن غير وصهيب الرومي وغيرهم يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدافعون عنه ويقومون معه ضد بني عمومته، بل رأينا في موقعة بدر أنه يكون الرجل في صف وابنه في صف، كما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه في معسكر المؤمنين وبعض أولاده في معسكر الكافرين، هذا في معسكر وهذا في معسكر. كل العداوات قد ترجى إزالتها إلا عداوة من عاداك في الدين، من عاداك في الدين ينقلب عليك عدو شرس، حتى لو كان من أبنائك ولو كان من إخوانك فإنه يحفر لك الحفر. طبيعة كونية، إلا بعض النوادر ولحكم، كما أن الله سبحانه وتعالى لين قلب أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يسلم له ولم يؤمن به، فلين قلبه فصار يعطف عليه ويحدب عليه، أما الأصل فهو بخلاف ذلك. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، لم ينشب يعني لم يمكث قليل، ومات ورقة بن نوفل، وفتر الوحي، يعني الوحي توقف عن الرسول صلى الله عليه وسلم فترة بعد أن علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الناموس، وبعد أن علم أن هذا كرامة، وبعد أن فرح بهذا الخير العظيم الذي ساقه الله له، توقف الوحي فتر، فحزن الرسول صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، يقول حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، يعني من شدة حزنه صلى الله عليه وسلم أنه يصعد إلى قمم الجبال ليرمي نفسه، وذلك لأنه ظن أن الله قلاه، بمعنى أن الله غضب عليه وأبعده ولم يره أهلا للوحي، لأنه كان في البداية يقول ما أنا بقاري، وقد مر معنا هذا المعنى في قول الله تبارك وتعالى أول ما جاءه الوحي وطمنه أنه قال أنه جاءه والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما أبعدك وما ترك، فكان إذا جاء إلى رؤوس شواهق الجبال فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدله جبريل، تبدله جبريل الذي جاءه في غار حراء فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، يعني لا ترمي بنفسك انتبه، فإنك رسول الله، الله ما ترك، فيسكن بذلك جأشه، يعني يطمئن، فيسكن بذلك يعني بهذا الخبر من جبريل، فيسكن بذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. وهذا الحديث الذي سمعتم رواه الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث مخرج في الصحيحين، يعني في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهو يدل على أن أول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات، يقول ابن كثير وهن أول رحمة رحم الله بها العباد، والمراد بالعباد من زمن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن هناك رحمة لله قبل ذلك، فإن الأنبياء عددهم كثير، وهي أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم، وفيها التنبيه هنا يتكلم عن المعاني التي احتملتها أول الآيات، المعاني العظيمة التي احتملتها وتضمنتها أول الآيات، قال وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة، وهذا أمر مهم، أمر مهم أن يعرف الإنسان الأطوار التي مر بها، فإنه يوم أن يعرف الأطوار التي مر بها ويعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه ونقله من طور إلى طور، وهو الذي شق سمعه وبصره وصوره هذا التصوير، فإن صاحب هذه الحكمة لن يخلق الخلق عبثا ولن يتركهم سدى، وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم، فشرفه وكرمه بالعلم. ولا شك أن أعظم ميزة يمتاز بها الإنسان على غيره من المخلوقات هو هذا العلم، العلم العظيم الذي تعلمه الإنسان، وخصوصا الكتابة، فإنه ما من حيوان الآن من الحيوانات يتقن الكتابة إلا الإنسان. مهما علمت الأسد فإنه لن يكتب، مهما علمت الفيل فإنه لن يكتب، مهما علمت الغزال فإنه لن يكتب، لأن هذا مرتبط بالعلم الذي كرم به الإنسان. علم الإنسان ما لم يعلم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، فهي نعمة عظيمة خص بها الإنسان. وهو القدر الذي امتاز به أبو البشرية آدم على الملائكة، لأن آدم عليه السلام علم من الأسماء ما لم تعلمه الملائكة، مع فضل الملائكة وأنهم لا يعصون الله طرفة عين ويفعلون ما يمرون، ومع قوتهم ومع قوة عبادتهم، إلا أن الله كرم آدم عليه وعلمه أشياء لم تعلمها الملائكة. ولأجل ذلك لما تميز عليهم بالعلم أمروا بالسجود له، فهذا تشريف، وأي تشريف للإنسان. يقول ابن كثير: والعلم تارة يكون في الأذهان، العلم تارة يكون في الأذهان، يعني محفوظ في القلب غيب، تجد إنسان القرآن كله في ذاكرته حافظ يحفظه في الأذهان، وتارة يكون في اللسان. ومن ذلك هذا الكلام وهذه الفصاحة التي تكون في الإنسان، علم ينقله الإنسان بلسانه وينقله جيل من جيل إلى جيل، فهذا العلم أكثره منقول عن طريق اللسان، بل إنه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أغلب الروايات مشافهة، كان أغلب الروايات روايات محفوظة تنقل باللسان، لأن التدوين أول ما بدأ مختصر، أمرهم أول بكتابة القرآن ولم يأمرهم بكتابة غيره لئلا يختلط القرآن بغيره، وأمر بعض الصحابة أن يكتبوا الأحاديث، ولكن عصر التدوين والكتابة وأمهات الكتب إنما كانت بعد زمن النبوة، عصر التدوين توسع وانتشر بعد زمن النبوة. إذن علم اللسان أشهر العلوم، وهو الذي ينقل ما في الأذهان إلى الناس. ثم: وتارة يكون في الكتابة بالبنان، ذهني، إذن هو ذهني ولفظي ورسمي، ذهني في العقل والذاكرة، ولفظي أي باللسان، ورسمي قد يكون الإنسان أبكم ما يتكلم لكنه ينقل علمه بالرسم يكتب. وأيضا لا شك أن هذا العلم الرسمي أي المرسوم بالقلم علم عظيم وفائدته عظيمة جدا، ولأجل ذلك كثير من المؤلفات الآن انتقلت إلى الناس، وكم من المكتبات العامرة وفيها كم فيها من العلم الذي يتداوله الناس جيلا بعد جيل، يقول والرسمي يستلزمهما، يعني المكتوب يستلزم أن يكون هذا العلم في الأذهان وفي اللسان من غير عكس، يعني أن الإنسان قد يكون عنده علم في عقله ويتحدث به لكنه لا يكتبه، وهذا كعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن كاتب، ما كان يكتب لكنه حافظ، فعلمه صلى الله عليه وسلم محفوظ في الأذهان واللسان. وفيه من الناس الذين تعلموا الكتابة علمهم في الأذهان واللسان ورسمي، أي في الرسم والكتابة. يقول وفي الأثر قيدوا العلم بالكتابة. وفيه أيضا من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يكن يعلم. إذن تقييد العلم له طريقان، طريق أن تكتبه وأن تقيده بالقلم